فاللي تقوله أنت هذا متشابه، ما أدري ما أعرف جوابه، لكن أثق إن كلام الله وكلام رسوله لا يتناقض. فتعال معنا إلى الراسخين في العلم، لأن الله دلنا عليهم في الآية نفسها وقالوا الراسخون في العلم. فأنا سأمسك بالمحكم، وهو أن المشركين يقرون بالربوبية، وأن الله كفرهم باتخاذهم الأولياء وطلب الشفاعة منهم كما تفعلون أنتم، هذا محكم سأمسك به وآمن بالمتشابه. إذا أتيتني بآية وحديث آمن بالمتشابه، لكن فرض المتشابه عليه الإيمان، ثم نرجع إلى العلم ويحلون لنا الشبهة. وبهذا فصل رحمة الله عليه وتوفيق الله له، فصل بين قلوب الناس وبين إلقاء الشبهات عليه، فأصبح العامي جوابه جاهز دائما. كل ما أتاه رجل من أهل الباطل وألقى عليه شيء قال قف، أنا عندي محكم سأمسك به، واللي تقولها أنت متشابه. والله عز وجل بيّن فرضي وبيّن وصفك، فأما وصفك فإنك ممن في قلبه زيغ، لأنك تترك المحكمات اللي القرآن كله عليها وتتبع المتشابه. وأما فرضي أنا فإني أؤمن بالمتشابه، ما أجحد آية أو حديث، ولكن أرده إلى أهل العلم الراسخين في العلم. وبذلك سبحان الله العظيم، يعني كما قال الشيخ، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه، وهذا كلام جواب سديد ولا يفهمه إلا من وفقه الله. ولذلك ينبغي دائما يكون هذا منهج حياة لعامة الناس وخاصة حتى في أهل العلم وطلبة العلم. يقول سهل بن سعد، يقول لا يحل لأحد أن يفتي حتى يميز بين المحكم والمتشابه، إذا ما عرف المحكم من المتشابه ما حل له أن يفتي ولا يتكلم في دين الله أصلا، في أمور محكمات وهي الواضحة البينة التي تواطأت في القرآن كله على نسق واحد لا يمكن أن يدخلك شك فيها أو ريبة. وفي أمور متشابهة جعلها الله ليخرج من في قلبه زيغ، فاللي قلبه طاهر يرد المتشابه المحكم ويؤمن به ويعمل بالمحكم، واللي في قلبه زيغ وحيرة وشك يخرج يتبع المتشابه. هذا الجواب العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقله المجمل. وبعدين ذكر الشبهات. نعم. وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل ويصدون بها الناس عنه. نعم. من هذه الشبهة الأولى، يقول فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل في نسخة يصدون بها الناس عنه، منها هذه الشبهة الأولى، وسيأتي جوابه. نعم. منها قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. فجاوبهم ما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة، وأقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه. نعم، انتهت الشبهة وجوابها، وهو هذه أوضح الشبهات وأخطرها وأكثرها جريان على ألسنة من اليوم. يقولون هؤلاء يكفرون المسلمين، مع أن المسلمين لماذا تكفره وهو يقول لك أن الله هو الخالق وهو الرازق وأنه المدبر، كيف تكفر؟ وأيضا يقولون نحن نقول أن الرسل لا تملك لأنفسها نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو البدوي أو غيره، ولكن أنا مذنب وهؤلاء لهم جاه عند الله. هذا شبهة، وهذه ترى اليوم لا تستهن بها، يعني لا تظن أن هذا كلام مضى وانكشفت الخدعة، أبدا، هذه إلى اليوم هي اللي تلبس بها على الناس، وتجدها على ألسنة أهل الباطل إلى اليوم ومشركين وعلماء الضلالة. الجواب واضح مباشرة، يقول العامي كل كلامك هذا قد بينه الله في كتابه لنا، والذين قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام ما جاوزوا ما قلت حرفا واحد، هم يقولون أن الله هو الخالق الرازق المدبر، ويقولون إن هؤلاء إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ائتني بفرق بينك وبين أبي جهل، فرق واضح ما فيه، هذا يقطع دابر بإذن الله. فإن قال هذه الشبهة الثانية، فإن قال إن هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ أو نعم. كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ نعم، هذا أحمد شوف لي قلم من داخل ولا لا تحتاج أنت، من فيه النسخة هذه فيها فرق عن النسخة هذه. ها؟ عندك زيادات حتى على أجل النسخة هذه أنقص، بس عادنا. الشبهة الثانية، فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، وهذا أيضا تقال اليوم، كيف تجعلون الصالحين أصناما، أو كيف تجعلون الصالحين كمن عبد الأصنام؟ يقول لك القرآن كله هذا أيضا الشيطان، كما أن الآن الشيخ محمد يلقن أصحاب الحق الحجج، الشيطان يلقي على أصحاب الباطل الشبهات، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. الشيطان بعد حريص ما يفرط في ضحاياه، فالشيطان أراد الحيلولة بين القرآن وبين هؤلاء كلهم. أراد الشيطان أن يسلب منهم الانتفاع بالقرآن، فقال هذا كله في أصنام، وأبو جهل عبد أصنام، وهذا صالحين وأولياء، كيف تجعلون هذا مثل هذا؟ هذه الشبهة. نعم، فجاوبه بما تقدم، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام، ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم. عندنا في زيادة. إذن الجواب الأول قال جاوبه ما تقدم، فإذا قرر أن الكفار يشهدون الربوبية وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة فهم مثل بعض، هذا الجواب الأول، أن الفعل نفس الفعل وإن تغيرت الصورة، لأن كما تقدم في أول في المقدمة بالأمس أن الإله هو المألوه المقصود أيا كان صورة الإله، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني قال ولكن إذا أراد أن يفرق بين فعلهم وما ذكر هو بأن يقول إن هذا كذا وهذا كذا، فجاوبه بالجواب الثاني وقل له حتى أبو جهل ترى ما كان يعبد أصنام فقط، في ناس يعبدون الصالحين والملائكة والأنبياء، وذكر الأدلة. نعم، ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية. هذا الآن دليل إن فيه أصناف من الكفار اللي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعون الأولياء، ودليل الأنبياء ويدعون عيسى ابن مريم وأمه، وقد قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. ودليل من يعبد الملائكة. نعم، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، هذا تابع للرسل. والملائكة، واذكر له قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وأنت إنك أنت علام الغيوب. فقل له عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقطة، انتهت الشبهة الثانية وجوابه. إذا ملخص الشبهة الثانية، إذا أراد التفريق بين فعله وفعل الأوائل وقال إن هؤلاء أصنام وهؤلاء أولياء، أجيبه بجوابه. الجواب الأول أن الإله هو المقصود أيا كانت صورته، سواء كانت في صورة ولي أو نبي أو ملك أو حجر أو شجر، مدام مقصود يدعى ويخاف ويرهب ويتقرب إليه فهو إله، وهذا تقدم في المقدمة وبينه، وأيضا قل النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم على ذلك. الجواب الثاني اسلب منه هذه الدعوة، نقول أنت كذبت، الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم أصناف، منهم من يعبد الأحجار ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين، وهذا كله بنصوص القرآن، وكلهم ما فرق بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل استحل منهم الدماء والأموال وكثرهم وقاتلهم. فدعواه كاذبة. فالأولى بيان في معنى الإله، والثانية في تكذيب هذه الدعوة. سبحان عظيم. وهذا أيضا تقضي على شبهته تماما مع الأولى، ولذلك الشبهات الثلاث كما سيقول الشيخ هي أكبر ما عندهم. الشبهة الثالثة: فإن قال الكفار يريدون منهم، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. هذه الشبهة الثالثة. إذا قال الكفار، في فرق بيني وبين الكفار، هم دائما يعني قتلهم اللي يقتلهم دائما، اللي هو أنك أنت تشبههم بالكفار الأولين، تتضح الصورة تماما. فيقولك لا يا أخي، الفرق الأول الكفار يعبدون أصنام، هنا الفرق هناك في العابدين، في المعبودين، هنا الفرق في العابدين. يعني هناك جعل فرق في المعبود والمعبود، هنا جعل فرق في العابد والعابد. قال لا تجعلني مثل أبي جهل وأبي لهب، أولئك كانوا يريدون منهم من الأصنام، وأنا ما أريد، أشهد أن الله هو النافع الضار، لكن الصالحين فقط أرجو شفاعتهم. ففي فرق بيني وبين أولئك. فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء، وقرأ عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم، رد شبهته بالقرآن، قل أبد، نفس كلامك هذا، إنه كلام الكفار الأولين وكفار قوم نوح ومن بعدهم. والآيتين هذه من أوضح الآيات، آية الزمر: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قد يكون الاستثناء هنا متصل أو منقطع. إن كان الاستثناء منقطع فيكون معنى الآية: والذين اتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم، ينفون العبادة، إلا بمعنى لكن، ولكن ليقربونا إلى الله زلفى فقط. ليقربونا، يعني ما نحن ما نصرف لهم العبادة، ولكن ليقربونا إلى الله زلفى. وقد يكون الاستثناء متصل: ما نعبدهم إلا، يعني نحن نعبدهم لأجل أن يقربونا إلى الله زلفى. والثانية: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فقل هذا نفس كلامهم سواء بسواء، لا فرق أبدا البتة. ما كانوا أولئك يقولون أن هذه الأصنام هي النافعة والضارة، مثل كلامكم تماما. ولذلك نبه الشيخ على أن هذه أكبر ما عندهم، وإلى اليوم ترى أكبر ما يدندنون عليه ويرددون هو هذا. نعم. واعلم أن هذه الشبهة الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا، فما بعدها أيسر منها. نعم، إذا فهمت الثلاث هذه وتيقنت بها، ما بعدها أيسر منها. وهذه فائدة تدبر القرآن كما قال الشيخ في المقدمة: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. هذه فائدة تدبر القرآن. ربما أيضا من أسباب الضلال عند العلماء اللي كان في وقت الشيخ واللي قبله، إنهم نفس اللي وقع فيه العامة، هؤلاء يقرؤون الآيات ويحال بينهم وبينها، ويقال هذه الآيات ليست في هؤلاء، الآيات هذه كانت في أولئك فقط. فالشيخ فهم القرآن وعرف أن القرآن كتاب هداية إلى يوم القيامة، وهو نفسه قال عن نفسه إن أول الخير اللي جاء للشيخ محمد لما فتح الله له في التفسير والحديث، وأخذ القرآن بجد ونزل على منازله، عند ذلك انفتح له أبواب التوفيق. ولا أكثر الناس يحول الشيطان بينهم وبين القرآن بسبب هذا، يقول هذا كتاب تاريخ في قوم كانوا فبانوا. الشبهة الرابعة: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة. عندنا: وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة. هذه شبهة رابعة. هذه شبهة الآن في مفهوم العبادة نفسه، يعني هذا فساد التصور في فهم العبادة. يقولك يا أخي، من قال إن فعلنا هذا عبادة؟ أنت الآن تركب علينا آيات العبادة، هذا الفعل ليس بعبادة، الالتجاء للصالحين ودعائهم والاستغاثة بهم ليس بعبادة. هذه شبهة، ولا زالت إلى اليوم تقال. ترى اليوم مع وجود، يعني الإنسان قد يقول لك شخص، يعني نحن في القرن العشرين ولا القرن الخامس عشر، ما أتصور أن أحد يقول هذا الكلام. سبحان الله، وسائل الاتصال المعاصر الآن، اليوتيوب تجد فيه من علماء ما يسمى بالعالم الإسلامي من يقول هذا الكلام حرفا بحرف، ويقول أخبث منه ويصرح به، ويقول هذا هو الحق، هذا ليست عبادة، هذا صالحين، نريد الشفاعة فقط، هذا الأولياء. والوهابية يقولون كذا وكذا وهذا. لو شخص شك بإمكانك تأتيله بالصوت والصورة وناس يقولون هذا الكلام بعينه ويقولون ما هو أشد منه، والحمد لله أنه مبين في القرآن ووضحه العلماء كهذا العالم. فإذا هذا من فساد التصور، يقول لك هذا ليس بعبادة. الجواب فقل له أنت تقرأ أن الله، أنت تقر عندكم تقرأ عندنا أنت تقر، إيش أقرأ تقرأ ولا تقرأ؟ شوف كمل الكلام ويتضح. فقل له أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك. هذا سؤال. فإذا قال نعم، نعم، ولذلك كأنه تقر. تقر. فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة وأن هذا حق عليك. فإذا قال نعم أقر أن الله فرض علي إخلاص العبادة، وش معنى الإخلاص؟ الإفراد، التوحيد. معنى الإخلاص أن تجعل العبادة خالصة مفردة موحدة لله، ليس له شريك، وهذا حق الله عليك. إذا قال نعم أنا أقر بهذا بأن هذا فرض علي وهذا حق الله علي، فقل له طيب بين لي. نعم. فإذا قال نعم فقل له تبين لي ما هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك. نعم، عندنا بين لي، عندنا بين لي، يعني تصلح تبين لي، لكن عندنا بفعل الأمر بين لي هذا اللي أنت تقول أنه فرض علي وأنه حق الله علي، بينه لي. نعم. فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها، لا عندنا الله أعلم نسخ، عندنا قال فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها، لن يعرف، فبينها له بقولك. وإذا قال فإن كان، لكن هنا جزم يقول لن يعرف هو لأنه ضال، لا يعرف العبادة ولا أنواعها، فبينها له بقولك. نعم. فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك. قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فإذا علمته بهذا فقل له هل علمت هذا عبادة لله؟ فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة. فقل له إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت لا، فقل له إذا أقررت أنه بضمير المذكر، لأنه يتكلم عن الدعاء، إذا أقررت أنه، فقل له إذا أقررت أنه عبادة عبادة لله، أنه عبادة لله ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ نعم، مسأل هذا السؤال. فلا بد أن يقول نعم. نعم. إذا قلت أنت الآن تقول أن الدعاء مخ العبادة وأن الدعاء عبادة لله، لكن لو فرضنا أنك أقررت بهذا ودعوت الله يرحمك الله ليلا ونهارا وخوفا وطمعا، ولكنك أدخلت مع الله نبي، تدعو الله وتدعو النبي وتدعو الولي، هل تكون أشركت؟ هل ذهب الإخلاص، ذهب التوحيد؟ فلا بد أن يقول نعم. نعم. فقل له فإذا عملت ولا علمت عندنا إذا عملت، فقل له فإذا عملت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. وقل له أيضا، طيب هذا الجواب الأول. الجواب الأول اللي هو أنك تضع أمام الأمر الواقع، قل له أول شيء هل تقر بأن الله فرض عليك التوحيد وإفراده بالعبادة وأن هذا حق عليك؟ فإذا قال نعم، إذا قال لا ما أقر، خلاص انتهى الكلام. إذا قال ما أقر إن الله فرض عليه التوحيد، انتهى الكلام معه. إذا قال نعم أقر إن الله فرض عليه التوحيد وإخلاص العبادة له، قل طيب بين العبادة، بينها لي، لا يستطيع بينها، قل أنا أبينها لك. الدعاء أليس هو عبادة؟ ألم يقل الله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفيا؟ فإذا قال نعم هو عبادة، قل إذا أنت دعوت الله ليلا ونهارا وخوفا وطمعا ولكنك دخلت مع نبي، أو ألا يكون ذهب التوحيد، ذهب الإفراد؟ قل له في الصلاة، قل له في النحر، وأمشي على العبادات كلها، أنك ذهب التوحيد بالإشراك. هذا هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، وقل لهم أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. ظاهر جدا، يعني يقولك أن الجواب عن فساد تصور في العبادة ظاهر جدا. يعني أي واحد الآن ينكر مفهوم العبادة تشرح لهذا الشرح، والجواب الثاني أن تقول للمشركين أيضا نفس كلامكم ونفس فعلكم، فهذا كله في العبادة، أن كلهم يقرون بأن الله يدبر الأمر ولكن التجأوا إليهم للجاه والشفاعة. قالوا هذا ظاهر جدا، وعندهم عدة مفاهيم إذا أفسدها الشيطان عليهم دخل الشرك عليهم: مفهوم العبادة، مفهوم الإله، مفهوم الإسلام سيأتي إن شاء الله، مفهوم الشفاعة. هذه فساد المفاهيم عندهم. مفهوم الشرك ما هو؟ فبعد ما خلص الشيخ من الشبهات الثلاث الكبار اللي قال هذه أكبر ما عندهم، بدأ في التصورات الفاسدة والمفاهيم الفاسدة. فأول مفهوم فاسد عندهم مفهوم العبادة، المفهوم الثاني الشفاعة، المفهوم الثالث الشرك، والمفهوم الرابع الإسلام. كل هذا سيمر عليه الشيخ مفهوم مفهوم. نعم. فإن قال: أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها؟ هذه الشبهة الخامسة. الشبهة الخامسة في مفهوم الشفاعة بعد ما فرغ مفهوم العبادة. عندكم إيش؟ إيه. إذا قالك يريد التشويش عليك والتهويل عليك أن تنكر الشفاعة تبرأ من شفاعة الرسول، يعني يحاول أن يهول عليك. نعم. فقل: لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع، وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله تعالى، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، ولكن لا تكون إلا من بعد إذن الله، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن الله تعالى إلا لأهل التوحيد. طيب الآن مقدمات ونتيجة. فإذا كانت الشفاعة كلها لله، هذه المقدمة الأولى لابد من اليقين بها، ترى هذه اللي تفكك شبهته. المقدمة الأولى: فإذا كانت الشفاعة كلها لله، ليس لأحد غير الله منها لا قليل ولا كثير، قل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا بعد إذنه. هذه المقدمة الثانية: لا يمكن لأحد أن يشفع حتى يأذن الله له ويتكرم عليه ويتفضل عليه فيأذن له. والمقدمة الثالثة: ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، وهي مثل الثانية وقريب منها. والرابعة: ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، لا يمكن أن يأذن الله أن يشفع في أحد إلا أهل التوحيد. فالنتيجة تبين لك، انكشف لك مفهوم هذه الشفاعة. نعم. تبين لك أن الشفاعة كلها لله، فاطلبها منه فأقول فأطلبها منه فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في، وأمثال هذا. نعم، هذا تفكيك للمفهوم الباطل عندهم بهذه المقدمات، وهذا كما ذكر الشيخ كتاب التوحيد ونقل عن ابن تيمية وغيره، إن قال حقيقة الشفاعة أن الله هو اللي يملكها ويتفضل عز وجل على أهل الإخلاص بالإذن لمن أراد الله أن يكرمه بالشفاعة من الأنبياء والصالحين، يأذن الله لهم أن يشفعوا في أهل التوحيد والإخلاص، فلا تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد، إنما هي أمر خاص لله جل وعلا. فلذلك أنت لا تطلبها من المخلوق لأنه ما يملكها أصلا، وإنما تطلبها من الذي يملكها. قل: اللهم شفعه في، اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم لا تحجب عني شفاعته، هكذا. لكن ما تأتي عند الحجرة النبوية وتقول: يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله كن لي شفيعا، يا رسول الله افعل بي كذا. هو ما يملك، أنت الآن تطلب من الذي لا يملك، أطلب من المالك، كما في أبيات ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري، أبياته الشهيرة كلها يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له مباشرة، يا رسول الله اشفع لي وكن لي شفيعا وافعل لي وافعل لي، والآخرين يقولون يا رسول الله اغفر لي مباشرة، يعني نتيجة الشفاعة. وأي نفس سأل الوسيلة ولا سأل النتيجة، يا رسول الله اغفر لي، يا رسول الله ارزقني، يا رسول الله هذا اشفع لي، تطلب ما لا يملك. ولذلك يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتاب التوحيد شرحه فتح المجيد إن هذا هو الباب الأعظم للشرك، اللي هو طلب الشفاعة من الأموات، اشفع لي. نعم. فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله تعالى، هذه شبهة لكن داخلة في الشبهة الخامسة. إذا قال لك مدام النبي صلى الله عليه وسلم أعطيها، أعطي الشفاعة، سأطلبها منه. نعم. فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، فقال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا. إذن الشيخ يجعل طلب الشفاعة نوع من الدعاء، نوع هو دعاء، فقال فلا تدعوا مع الله أحدا، أنت الآن تدعوه حتى لو كنت تطلب من الشفاعة تدعوه. نعم. وطلبك من الله شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم عبادة، والله نهاك أن تشرك في هذه العبادة أحدا، فإن كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطح في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا. إذن هذا عندك يا محمد سطرين، هذه ساقطة وبعدها وأيضا فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، فقال تعالى فلا تدعو مع الله أحدا، وطلبك من الله شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم عبادة. وطلبك من الله شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم عبادة. عبادة. أيوة. والله نهاك أن تشرك في هذه العبادة أحدا. أيوة. فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك. فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك. فأطح في قوله فلا تدعو مع الله أحد. فأطح في قوله. نعم. وأيضا. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون. الأفراط الأولاد الصغار اللي ماتوا قبل آبائهم. نعم. والأولياء يشفعون. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله تعالى في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك، أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. نعم. وسبحان الله على قلة هذه الأسطر واختصارها فكك المفهوم هذا كله وأبطله من أساسه، يعني أتى بنيانه من القواعد، وضح الخطأ الشنيع اللي أوقعه الشيطان في بني آدم في مفهوم الشفاعة. هذا باب عظيم، يعني دخل عليهم الشيطان من هذا الباب. الشفاعة لله، والله يقول لا تدعو مع الله أحد، لا تطلبها إلا من الله، إن طلبتها من غير الله فأنت قد رجعت إلى عبادة الصالحين. الشبهة السادسة في مفهوم الشرك، وأيضا توضيح هذا المفهوم، لأن الشيطان أيضا لبس عليهم في مفهوم الشرك. إذن هذا المفهوم الثالث اللي تكلم عنه الشيخ، يعني الشبهات نستطيع تقسيمها الشبهات الثلاث اللي قال الشيخ أكبر ما عندهم، وبعدين شبهات اللي بعدها في تصحيح المفاهيم، مفهوم العبادة، مفهوم الشفاعة، مفهوم الشرك، ومفهوم الإسلام. السادسة هذه في مفهوم الشرك. فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. طيب هذا هو، يعني ينازعك في مفهوم الشرك، يقول أنتم الآن تقولوا مشركين، هذه الكلمة ثقيلة عليهم جدا، كما أن كلمة التوحيد ثقيلة عليهم. إذا قلت يا أهل التوحيد هذه أثقل شيء عليهم، إذا قلت المشركين يعني تستفزهم. فيقول أنا لا أشرك، أنتم تسمونه مشركين، لسنا بمشركين، الالتجاء للصالحين ليس بشرك. نعم. فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا وتقر أن الله لا يغفره. نعم. قل له أليس أنت مقر أن الله حرم الشرك أعظم من الزنا والخمر والقتل وتقر أن الله لا يغفره؟ نعم. فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره فإنه لا يدري؟ إذا سألت لا يدري، طيب وش الأمر اللي أشد من الزنا ولا أغفر الله؟ ما هو الشرك؟ اذكر لي ما هو الشرك؟ رحمك الله. نعم. فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أم كيف يحرم الله عليك هذا ولا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ لابد من إحراجه دائما حتى لو كان عالم، دائما من إحراجه. قل وش ما هو الشرك؟ الآن تقول أنها شد من الزنا وأنه في القرآن كثير والشرك، ما هو الشرك؟ أنت الآن تقول أنا بريء من الشرك، ما هو الشرك؟ سيقول لك الآن يلقي على الشيطان نوع من الشرك يجعله محصور في الشرك. فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، إذا هذا هو اللي يلقي الشرك، فقط أن شخص أمام صنم، هذا الشرك فقط، ونحن لا نعبد الأصنام. نعم. فقل له ما معنى عبادة الأصنام؟ الحقه إلى آخر الطريق. قل له طيب لو سلمنا لك إن الشرك محصور في عبادة الأصنام، ما معنى عبادة الأصنام؟ نعم. أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها، فهذا يكذبه القرآن. وإن قال هو من قصد خشبة، فهذا يكذبه القرآن كما في قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض الآية، كما في قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض الآية. إذا قال لك قل له وش معنى عبادة الأصنام؟ إذا كنت تظن أن عبادة الأصنام أنها تخلق وترزق فهذا أمر يكذبه القرآن. وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له، يقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته، فقل صدقت وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها. قل صدقت، هذا هو اللي نريد، إن هذا نفس فعلكم اللي هو قصد الخشبة وغير بنية التقرب وأن يدفع الله ويعطيكم بالبركة. نعم. فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام، فهو المطلوب، هذا المطلوب، أقر أن فعلهم هو نفس عبادة الأصنام وهذا هو المطلوب. نعم. ويقال له أيضا، هذا الجواب الثاني، نعم، قولك الشرك عبادة الأصنام هو مرادك، هل مرادك قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرد ما ذكره الله في كتابه، فهذا يرده ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهذا هو الشرك المذكور في القرآن وهذا هو المطلوب. نعم. سبحان الله، الشيخ مرة فكك الشبهة تفكيك من كل وجه، وهذه طريقة في فهم الشبهة والرد عليها، أنك أحيانا تتنزل مع الخصم وتمشي معه إلى آخر الاحتمالات، تجده هو يتهاوى، الباطل يزهق، فأعظم شيء يلقاه الشيطان عليهم يقول لك الشرك محصور في عبادة الأصنام. نعم. وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله فسره لي. إيه، هذا سر المسألة. إذا قال لك أنا لا أشرك يا أخي، أنا لست مشركا، قل له ما هو الشرك فسره لي. نعم. فإن قال هو عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام فسرها لي. فإن قال لا أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل ما معنى عبادة الله وحده فسرها لي. ألحق في كل مسألة، ألحق إلى آخر الطريق، ستجد أنه يزهق باطلا. نعم. فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه؟ وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيه كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء، وإن أنا عاد عندنا سقط يمكن صفحة كاملة، عندك يا محمد نفس الطبعة؟ هذا اللي يسميه المشركين معناه فيه سقط يمكن كثير. نعم. اقرأ عندنا يمكن. أيوة. فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله، فإنا لم نقل عبد القادر ابن الله ولا غيره. فالجواب إن نعم هذه شبهة تابعة للسادسة، في شبهات تابعة للسادسة اللي هو في مفهوم الشرك، كل هذه في مفهوم الشرك. شبهة قالوا الشرك عبادة الأصنام، والشبهة الثانية قالوا المشركين الأولين كفروا، شوف الشيطان كيف يلقي عليهم، ما كفروا بالعبادة، كفروا لأنهم قالوا الملائكة بنات الله، ونحن ما نقول البدوي والحسين وعبد القادر ابن الله. نعم، فإنا لم نقل عبد القادر ابن الله ولا غيره. فالجواب إن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل. قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود في الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد السورة. وقال آخرها لم يلد ولم يولد، فالله عز وجل هذا جواب عليه، يعني تكملت الجواب بتكملة السورة، إن الله ذكر سورة قل هو الله أحد فيها كفر مستقل، فمن جحد إن الله أحد كفر، ومن جحد إن الله الصمد كفر، ومن جحد إن الله لم يلد ولم يولد كفر. فأنت الآن تحتج بكفر تترك كفر. إذا قال عبد القادر ابن الله حتى لو كان موحد ما أشرك مع الله في العبادة أحد يكفر، هذا كفر آخر. نعم، وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. شوف سبحان العظيم، حتى هذه الآية فيها نوعي الشرك، ما اتخذ الله من ولد هذا كفر لوحده، وما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وما كان معه من إله هذا كفر آخر. ففرق بين النوعين. نعم، وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. نعم، وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. سبحان الله، ففرق بين كفرين. هذا نزع، حسن النزع من القرآن، أتى بالآيات اللي فيها الجمع بين الشركين هذا الكفرين هذه. نعم، والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. نعم، وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم لله ولدا فهو مرتد، ويفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح. وإن قال ألا إن هذه شبهة أخرى تابعة للسادسة، كل هذه شبهات فرعية، ويذكر الشبهة الكبرى ثم يذكر تحتها شبهات فرعية. الشبهة السادسة اللي هي مفهوم الشرك، وهذه الشبهات اللي يلقيها الشيطان حتى يخرجهم من الشرك، وهم مشركين، هم واقعين في الشرك. نعم، الشبهة الثانية الثالثة التابعة للسادسة. وإن قال ها؟ أيوة، نعم صحيح، مثل الجن أيضا الذين كفروا بدعاء اللات، ما قالوا اللات الرجل الصالح هو ابن لله، وتستمر في كل ما عبد في الجاهلية، ليس من شرطهم أن يقولون هذا ابن الله، هذه شبهة فاسدة، لكن الشيطان يكبرها عليهم، يلقيها في قلوبهم ثم يضخمها حتى لا يذهبون يرجعون للتوحيد. نعم، وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقل هذا هو الحق، ولكن لا يعبدون، ونحن لم ننكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه، فإن وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم، ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال، ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. فإذا عرفت أن نعم، هذا الشبهة الثانية، إذا قالك أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قل هذا حق، لكن ما هو الموقف من الأولياء؟ فيه من جفا وفيه من غلا، اللي جفا اللي يبغضهم ويجحد كراماتهم هذا جافي، نحن نحبهم ونتولاهم ونقر بكرامات الأولياء، والغالي اللي يعبدهم من دون الله. فالله عز وجل قال أولياء الله لا خوف عليهم، ما قالك اعبدهم، قال لا تدعوا مع الله أحد. نعم، الآن تكمل لهذه الشبهة، وهي مسألة لما بين الشيخ فسادهم بين أنهم أشد وأخبث من أبي جهل وأبي لهب ومشركي نوح والمشركي الأوائل، مشركي زماننا دائما في آخر الزمان يكون مرجئة زماننا أشد من المرجئة الأولين، ومشركي زماننا أشد من المشركين الأولين، وجهمية زماننا أشد من الجهمية الأولين، لأن الشيطان في آخر الزمان يلحق على الوقت، يطلع عاد كل الأوراق في آخر الوقت فيوصلهم إلى آخر المشوار، ما يأتي يكرر نفس الكلام اللي قد توطن وألفت في كتب يروح يكرره، لا هذا انتهى، الضحايا الجدد والشياطين الجدد يستثمرهم في المواصلة في آخر الطريق، ولذلك مشركي زماننا وصلوا إلى نهاية الطريق، أعوذ بالله، أخبث شيء في دركات الشرك. وكذلك البدع يعتبر هذا، يعتبر هذا في كل البدع. خوارج زمان الآن مثل خوارج الأولين، هذول من لا عبادة ولا صدق ولا شجاعة ولا مرجئة زماننا اللي مو بالعمل فقط، حتى الصلاة والتوحيد أبطلوها. الجهمية زماننا، أشعرية زماننا، رافضة زماننا، هل هم مثل متشيع الأولين؟ فكل البدع وكل الشرك تجدهم الآن في آخر الزمان وصلوا إلى الغاية فيه، لا تشك في هذا. نعم. فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد، في زماننا هذا، في زماننا هذا الاعتقاد كبير، مو بعند كبير، في زماننا الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. نعم، هذا الصاعقة الشيخ، هو شيء يرد شبهاتهم ويفككها ويبين زيف باطلهم، ثم أتى بالصاعقة اللي ما يستطيعها إلا هؤلاء، فقال ترى أبو جهل أحسن منكم وأبو لهب أقرب إلى الحق منكم، وأنتم الشرك الأولين أخف من شرككم وشرككم أخبث. أتصور الآن لو قيل هذا حتى تعرف، يعني حتى تعرف توفيق الله للشيخ وصدع في الحق، يعني كتاب يؤلف يقال ترى أبو جهل أحسن منكم. الآن لو قيل لأهل أوثان ومتصوفة ومتشيعة وغيرهم في العالم الإسلامي، لو قيل لهم اليوم في الصحف وفي الإعلام، قيل لهم ترى أبو جهل أحسن حالا من المنتسبين اليوم للإسلام وأقرب إلى الحق منهم وأخاف شركا منهم، وين قامت القيامة كلها من القريب والبعيد. هذا هو اللي قاله الشيخ، لأن الصدع بالحق هو اللي يسبب صداع. يقولون الصدع ليس هو البيان وليس هو مجرد البلاغ، الصدع ما سبب صداعا وما سبب صدعا حتى يهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. لماذا أبو جهل أحسن من هؤلاء؟ بأمرين. الأمر الأول، أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون لله الدين، كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، وقال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا، وقال تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، وقال تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، إلى قوله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، وقوله وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه، وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله تعالى ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضر والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون ساداتهم، تبين لك الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا؟ والله المستعان. الله المستعان. هذا أمر واضح، كلما اشتدت بهم الكربات التجأوا للشرك، زاد شرك. أبو جهل على الأقل إذا ركب في الفلك دعا الله مخلصا له الدين، هؤلاء لا. وفي قصص كثيرة، واحد من اللي حجوا كتب رحلة حجه فقال كلما اشتد الموج وكان هو قادم من اليمن صاحوا الملاح والركاب الحجاج يا عيدروس يا عيدروس يا عيدروس، وهذا إذا اشتد عليهم الموج ما يذكرون الله لا في شدة ولا في رخاء، صلى الله عليه وسلم. نعم. والأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، يقول في آخر الأمر الأول ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة. ترى حتى كثير من التوحيد إذا قلت لي ترى أبو جهل أحسن حال من هؤلاء ما يطيق قلب، أين من يفهم قلبه فهما راسخا وأن هؤلاء دماؤهم وأموالهم أحل من دم أبي جهل ومن ماله، لو كان جهاد شرعي فهؤلاء هم اللي جهدون. نعم. والأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون أحجارا أو أشجارا مطيعة لله ليست عاصية. وأهل زمان يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك، والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. نعم، نفس العابدين يشهدون على المعبودين بهذا. وأقرأ إن شئت ولا تقرأ، لكن طبقات الصوفية للشعراني، طبقات الصوفية للشعراني فيه نفس هذا، فيه الناس المعبودين ويذكر أعوذ بالله قصص شنيعة عنهم من الفواحش، ومنهم البدوي نفسه ذكر عنها أشياء شنيعة، وغيره من المعبودين يذكرون عنهم أشياء خبيثة مرة، لكن عندهم هم إن هؤلاء سقطت عنهم التكاليف، وإن الشيخ له أن يفعل ما يشاء، وإن الله حل في الشيخ، وإن هذا هو الله نفسه، أخبث شيء أعوذ بالله من حالهم. وأشد من ذلك الآن يعبدون يهود، في ناس الآن معبودين أبو حصيرة وغيره يهود، يقرك هو نفس العابد يقول هذا ترى يهودي، مات يهودي، لكن له جاه عند الله، جرب هذا الترياق المجرب، فيقول الشيخ أولئك وإن كان هذا شرك وهذا شرك، لكن على الأقل هذاك يقول لات رجل صالح، عيسى رجل صالح، الملائكة وناس صالحين، أنتم الآن تقولون هذا زاني وفاسق وشارب خمر وتقول أعبده له جاه عند الله، وش هالجاه أعوذ بالله اللي جعل الله الجاه عنده يكون بمعصيته. ثم بعدين انتقل للشبهة السابعة وهي في مفهوم الإسلام. ما هو الإسلام؟ وهذه أكبر شبهة الآن، الإسلام يطلق على من هب ودب. نقف عند هذا. الله المستعان.